بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد من ويكون في غير أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: النسخ. تعريفه لغة الإزالة والنقل. النسخ في اللغة يطلق على معان، منها الإزالة ومنها النقل ومنها الإبطال، منها الإزالة ومنها النقل ومنها الإبطال. فمن الإزالة قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها. فننسخ هنا المراد نزيل، نزيل. وتقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. نسخت الشمس الظل يعني أزالت، ونسخت الريح الأثر يعني أزالت. هذا المعنى الأول، الإزالة. المعنى الثاني النقل، يأتي بمعنى النقل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقوله أيضا تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وفي نسختها هدى ورحمة. هذا المعنى الثاني. ومنه قولك: نسخت الكتاب يعني نقلته، نسخت الكتاب يعني نقلته. المعنى الثالث من معاني النقل، من معاني النسخ، الإبطال، الإبطال. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج لما ذكر عز وجل تسلط الشياطين، قال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يبطله، يعني يبطله. فهذه ثلاثة معان للنسخ، كلها جاءت في القرآن، لكن النسخ الذي هو الإزالة هو الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها. يقول: واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. طيب، قبل، واعلم أن من السلف من أطلق النسخ على التخصيص، فسمى التخصيص نسخا، سمي التخصيص نسخ. فيقول مثلا: هذه الآية نسختها هذه الآية. والمراد بقوله نسختها يعني خصصتها، أو هذا الحديث نسقه، وهذا الحديث يعني خصصه، لأن النسخ إزالة لبعض الحكم، والتخصيص أيضا إزالة لبعض الحكم، لأن الحكم العام إذا خصص زال عمومه كله ولم يبقى منه إلا البعض. لكن بين النسخ وبين التخصيص بينهما فروق في الحقيقة. النسخ وإن كان بعض السلف يطلق النسخ على التخصيص، لكن بينهما فروق. منها من الفروق أن النسخ عام لجميع المكلفين، عام لجميع المكلفين، وأما التخصيص فهو لبعض المكلفين، قد يكون لبعض المكلفين دون بعض. هذا فرق. النسخ عام لجميع المكلفين، إذا نسخ الحكم نسخ في حق الجميع، وأما التخصيص فقد يكون في حق بعض الناس دون بعض. طيب، ومن الفروق أيضا بين النسخ والتخصيص أن النسخ دليله متأخر، يعني متراخن، والتخصيص قد يكون دليله متراخن وقد يكون متقدما، يعني قد يأتي دليل خاص ثم يأتي عموم. هذا فرق ثان بين النسخ والتخصيص، أن النسخ دليله متراخن متأخر، وأما التخصيص فدليله متقدم، قد يكون متقدما وقد يكون متراخيا. طيب، من الفروق أيضا أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وأما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والحس، أو لا؟ سبق في قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فقل الحس دل على أنها لم تدمر كل شيء، كل شيء. فالتخصيص قد يكون بالكتاب، يعني بالأدلة الأربعة، كتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد يكون أيضا بالعقل والحس، بالعقل والحس. هذه كم؟ لا الفروق الحين ثلاثة هي. طيب، أيضا من الفروق بين النسخ والتخصيص أنه يشترط في النسخ أن يكون الدليل الناسخ أقوى من المنسوخ، أقوى من المنسوخ عند بعض العلماء، وأما التخصيص فلا يشترط، فقد يكون الدليل المخصص مماثلا وقد يكون دونه في القوة، بمعنى أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، السنة لا تنسخ القرآن، لكن السنة تخصص القرآن. طيب، ومن الفروق أيضا أن النسخ يكون في الأحكام فقط، وأما التخصيص فيكون في الأحكام وفي الأخبار، يكون في الأحكام وفي الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن أيضا الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يقع على الواحد، على الشيء الذي لا عموم له، قد يقع على الشيء الذي لا عموم له، وأما التخصيص فلا يقع إلا على شيء عام، على شيء عام، الشيء الذي ليس له عموم أو فرد من الأفراد ما يمكن يقال خصص، لأنه من الأصل هو خاص. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ القبلة، التوجه إلى بيت المقدس، إلى التوجه إلى الكعبة، هذا واحد، شيء واحد، فوقع فيه النسخ، بخلاف التخصيص فلا يكون إلا على شيء على شيء عام. هذا خمسة ها ست. طيب نعيد أن النسخ الأول عام جميع المكلفين، والتخصيص قد يكون البعض دون البعض. الثاني أن النسخ دليله متراخٍ، والتخصيص قد يكون متقدماً وقد يكون متراخياً. الفرق الثالث النسخ يكون بالكتاب لا يكون إلا بالكتاب والسنة، والتخصيص يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والحس. الفرق الرابع نعم أنه لا بد في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وأما التخصيص فلا يشترط. الخامس نعم أن النسخ يقع في الأحكام فقط، وأما التخصيص فيقع في الأحكام وفي الأخبار. ومنها الفرق السادس أن النسخ يقع على الواحد الذي لا عموم له، وأما التخصيص فلا يقع إلا على إيش؟ على شيء له عموم، على شيء له عموم. يعني نقول النسخ ما يقع إلا على يقع على شيء ما في عموم. واللي وجه شطر المسجد الحرام واحد، شيء واحد ليس له عموم. نعم بقي فرق منها من الفروق أيضا أن النسخ يكون لا يكون إلا بدليل منفصل، يكون بدليل منفصل. وأما التخصيص فقد يكون دليله منفصلا وقد يكون متصلا، قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. وهذا واضح، مفهوم هذا؟ يعني النسخ لا بد فيه الدليل يكون منفصل، يكون هناك نص ثم يأتي نص آخر ينسخه. وأما التخصيص فقد يكون في نفس الدليل، في نفس الدليل. طيب سبق لنا في نفس الدليل ما هو؟ تخصيص في نفس الدليل. نعم من استطاع أيضا. طيب ومن السنة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيها تخصيص. طيب يقول رحمه الله اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. وهل يقع النسخ من كراهة إلى إباحة؟ قد يوجد. المهم أنه رفع للحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي. إذا كان الحكم الشرعي حكم الوجوب ينسخ إلى التحريم، ينسخ إلى الإباحة. وإذا كان مباحا ينسخ إلى التحريم مثلا. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. الحكم أو جميع الأحكام لا تثبت إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فإذا تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع فلا يعد ذلك نسخا. مثل المؤلف قال وجوب الزكاة لنقص النصاب. من شروط وجوب الزكاة النصاب، ملك النصاب. فإذا نقص النصاب مثلا ملك 190 درهما لا تجب عليه الزكاة، هل هذا نسخ؟ وقلنا لا، ليس بنسخ، لأنه إلى الآن لم تجب عليه الزكاة. قال أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، لأن الحيض مانع من الصلاة فلا يسمى ذلك نسخا. وكذلك منع الإرث، منع الوارث من الإرث لوصف مثلا كفر أو رق، هذا لا يعد، أو قتل، هذا لا يعد نسخا. كذلك حجب الوارث إذا حجب، فمثلا لو هلك هالك عن بنت وأخ لأم، الأخ لأم يرث أو لا؟ ما يرث. هل هو منسوخ ميراث الأخ لأم؟ هل نقول وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس؟ لا، ليس منسوخا، ولكن وجد مانع. طيب يقول رحمه الله المراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا. عندنا حكم ولفظ، حكم ولفظ، قد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون لهما جميعا. قسمة عقلية وسيأتي إن شاء الله بيانها. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من أدلة من الأدلة كالإجماع والقياس. الإجماع لا يمكن أن ينسخ، ووجه ذلك أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يتصور النسخ؟ ما يمكن النسخ، ما يمكن النسخ. إذن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا يعتبر أو لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليس هناك نسخ، لأن ما في وحي، انقطع الوحي. كذلك القياس، القياس لا ينسخ، لأننا لو نسخنا بالقياس لكنا مصادمين للنص، وكل قياس يصادم النص فهو فاسد الاعتبار. هذا وجه كون الإجماع والقياس لا ينسخ بهما. فالإجماع لا ينسخ به، إن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والقياس لا ينسخ به، لأن القياس إذا عارض، لنلاحظ أن النسخ غالبا أن يكون الدليل الناسخ معارض للدليل المنسوخ، معارض للدليل المنسوخ. فعندنا مثلا دليلان، ناسخ ومنسوخ، الغالب أن الناسخ يكون معارض للمنسوخ. ومعلوم أنه إذا تعارض القياس والنص فالقياس مطروح ويسمى فاسد الاعتبار. طيب، قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله جواز النسخ بالعقل، لأن من الناس من أنكره من هذه الأمة، واليهود أنكره اليهود وأنكره بعض هذه الأمة. فالمعتزلة أنكروا النسخ، وأنكره أيضا أبو مسلم الأصفهاني، وقال إن النسخ لا يجوز عقلا وشرعا، عقلا وشرعا، يعني غير جائز. قال في تقرير ذلك: إن النسخ إما أن يكون لحكمة ظهرت، لحكمة ظهرت لله عز وجل، يعني أنه قرر حكما ثم ظهرت له حكمة وقرر حكما آخر، فهذا يلزم فيه البداءة على الله، وأن الله عز وجل كان في السابق لا يعلم ثم صار يعلم، ثم صار يعلم، وهذا ممتنع عقلا. وإما أن لا يكون لحكمة، إن وجد حكم ثم نسخ لا لحكمة، فهذا عبث، والله تعالى منزه عن العبث، منزه عن العبث. إذن من أنكر النسخ عقلا دليله، قالوا إن النسخ إما أن يكون لحكمة أو لغير حكمة، فإن كان لحكمة فإنه يلزم من البداءة على الله. كيف البداءة على الله؟ يعني أن الله شرع حكما ثم ظهر له عدم صلاحية هذا الحكم، وأن الحكم السابق خطأ وغلط، وهذا يلزم منه البداءة على الله، وأن الله كان في وقت من الأوقات لا يعلم، وهذا ممتنع. وإما أن يكون لغير حكمة، وهذا عبث، يعني تغيير الحكم لا لشيء، هذا عبث، والله تعالى منزه عن العبث. المؤلف رحمه الله: أما شرعا فظاهر، شرعا ما يستطيعون أن ينكروا، لكن مكابرة. المؤلف رحمه الله رد عقلا، قال: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ لا يمنع العقل ذلك. طيب، ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان. إذن الوجه الأول في امتناع عقلا أن الله عز وجل مالك، قل اللهم مالك الملك، فهو مالك الملك، يشرع ما شاء ويحكم ما شاء، يتصرف في ملكه كيف يشاء. ثانيا نقول مقتضى حكمة الله أن يشرع لهم ما يعلم أنه صالح لهم في وقت دون وقت وفي حال دون حال. ولهذا من حكمة الله أن الشرع الشريعة الإسلامية ما جاءت دفعة واحدة، بدأت بالتدريج بالتدريج حتى تتقبلها النفوس، لأن بعض الأحكام لو جاء دفعة واحدة لكان فيه مشق. حتى في المحرمات لاحظ مثلا الخمر مر بكم مرحلة؟ 4 مراحل ذكره الله عز وجل امتنانا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه مرحلة. المرحلة الثانية عرض بأن فيه منافع ومضار، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه مرحلة. المرحلة الثالثة نهى عنه وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الرابعة التحريم، تحريما مؤبدا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإنما كان كذلك، يعني الله عز وجل تدرج في مسألة الخمر، لأن أهل الجاهلية كان الخمر عندهم بمثابة الماء، مثل الماء، كما أنه إذا نزل بك ضيف الآن تعطيه شاهي، تعطيه قهوة، تعطيه عصير، كان إذا نزل بهم الضيف سقوه الخمر، سقوه الخمر. فلو أتى تحريم الخمر مباشرة لكان في ذلك مشق على النفوس، ولكن شيئا فشيئا حتى تنقاد النفوس لذلك. يقول فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للأصلح فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وكل حكم فهو صادر عن علم، كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال وأما وقوعه شرعا فللأدلة، منها 1 قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني ايش معنى ننسها؟ لا، إذا صار ما ننسخ من آية أو ننسها يعني نزيل، لا نؤخرها، نؤخرها، النسيء التأخير. ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، ومن هرب النسيئة، وش هرب النسيئة؟ التأخير، التأخير. إذا ما ننسخ من آية يعني ما نزيلها، ما نزيل من آية أو ننسها يعني نؤخر ذلك، نأتي بخير منها أو مثلها. وفي الآية دليل على أن النسخ، أن النسخ قد يكون بالمثل وقد يكون بغير المثل كما سيأتي. قال ثانيا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، الآن خفف الله عنكم. الآن، فمفهوم الآية أن الحكم قبل الآن ليس مخففا. ثم وقوله تعالى فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا أيضا صريح. ولهذا قال المؤلف فإن هذا نص بتغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، فإن زيارة القبور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أول الأمر خوفا من الشرك، لأنهم في الأول كان فيهم ضعف في الإيمان، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وانتفت مفسدة الشرك في حقهم شرع لهم زيارة القبور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. طيب نعم اللي قبله ممنوع، شو أول الآية؟ أي كان في السابق ممنوع وطئ الزوجة. لا لا مو في غير الدليل هذا، في غير الآية. طيب ما يمتنع نسخه؟ قال يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. طيب الأخبار لا يمكن نسخها، الخبر لا يمكن نسخه، لأنه يلزم إما أن أحد الخبرين كذب أو وهم، فإذا قلت لك مثلا قادم زيد من مكة، قلت لك الآن قادم زيد من مكة هذا خبر، بعد ساعة قلت لم يقدم زيد من مكة، هذا يستلزم إما أني كاذب في الأول أو واهم، إما الكذب أو الوهم، ومعلوم أن الكذب والوهم ينزه الله تبارك وتعالى عنهما. قال إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، الحكم قد أتى بصورة الخبر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا حكم أتى بصورة الخبر والمراد بالإنشاء. هل يمتنع نسخ مثل هذه الآية؟ لا يمتنع، لأنها ليست خبرا محضا، وإنما هي خبر بمعنى الإنشاء. قال كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، هذا خبر، الآية خبر، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعقلون، الآن خفف الله عنكم. ثم قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. إذن ما يمتنع نسخ الأخبار، فالأخبار يمتنع نسخها، لأنه يلزم من وقوع النسخ في الأخبار أحد أمرين، إما أن يكون كاذبا أو واهما، وهذا ممتنع على الله. يقول ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان والعبادات وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن أن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع مفاسدهم ودفع المفاسد عنهم. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان هذه لا يمكن نسخها. الصدق هل يمكن يأتي دليل ويقول نسخ الصدق؟ لا يأتي، ما يمكن. الصدق من مكارم الأخلاق، ضدها الكذب، الكذب قبيح لا عند البني آدم ولا عند البهائم، حتى البهائم تكره الكذب، حتى البهائم تكره الكذب. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، نقل عنه تلميذ ابن القيم، قال إن البهائم، بهائم الحشرات وغيرها، تكره الكذب، لما ذكر قصة النملة، تعرفونها نملة، يقول كان رجل جالس فمرت، فكان هناك طعم، قطعة من الخبز، فمرت بها النملة وأرادت حملها إلى الجحر، فشق ذلك عليها، فذهبت هذه النملة إلى صاحباتها تستعين بهم على حملها، يقول ذهبت، فلما رجعت وهي في الطريق مع المساندون شال الطعم رفعه، فلما حضروا إلى المكان ما وجدوا شيئا، رجعوا وهي بقيت النملة هذه، وضع الطعم مرة ثانية، جلست تدور حوله حوله، حاولت ما استطاعت، رجعت إليهم قالت تعالوا في طعم. رجعوا مرة ثانية، لما قربوا منه رفعه، يعني قبل أن يشاهدوه رفعه، ذهبوا، حامت ثم وضع الطعم المرة الثالثة، فرجعت إليهم تستعين بهم. فلما رجعوا ذهبوا إلى هذا الطعم، رفع الطعم، فلما حضروا ولم يجدوا شيئا اجتمعوا عليها فقتلوها، النمل، اجتمعوا على هذه النملة فقتلوها. قال فسألت شيخنا عن ذلك، يقول ابن القيم، فقال إن البهائم طبعت على كراهة الكذب، إن الكذب ممقوت ومكروه عند جميع المخلوقات حتى البهائم. يقول شروط النسخ، نعم هذا واضح، كل الأحكام التي تكون مصدعة ما يمكن نسخها. قال شروط النسخ، يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذا من شروط النسخ، أن يتعذر الجمع، فإن أمكن فلا نسخ، إذا أمكن الجمع فلا نسخ. لماذا؟ لأن بالجمع إعمال الدليلين كليهما، بالجمع إعمال الدليلين كليهما. وإذا قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أننا أبطلنا أحد الدليلين، ومعلوم أن العمل بكلا الدليلين أولى من إبطال أحدهما. هذا وجه أن من شروط النسخ تعذر الجمع. إذن وجهه أنه يشترط في الجمع في النسخ أن يتعذر الجمع بين الدليلين، نقول أن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي النسخ إبطالا لأحد الدليلين، ومعلوم أن العمل بأحد الدليلين أولى بالمراعاة من نسخ أحدهما، وكثير من العلماء رحمهم الله إذا أشق عليهم الجمع قالوا منسوخ على طول، هذه واضح يعني مخباته، كل ما تعذر الجمع بين نصين قال ضعيف، إن كان الحديث مو في الصحيحين في السنن حط ضعيف، كان ما تجي ضعيف حط منسوخ. طيب يقول ثانيا العلم بتأخر الناسخ، وهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص كما سبق، لا بد أن يكون النص الناسخ إيش متأخرا. قال ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، لا بد أن نعلم أن الناسخ متأخر. فإذا ادعى إنسان وقال هذا النص ناسخ لهذا النص، نقول ما هو الدليل لإثبات ذلك؟ لا بد من ماذا؟ أن ينص على ذلك، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نص. أو خبر الصحابي مثل خبر عن صحابي أن هذه الآية كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، هذا خبر الصحابي. طيب أو بالتاريخ بأن يكون مثلا هذا في السنة 5 وهذا في السنة 6، واضح بالتاريخ. طيب مثال ما علمنا لما استعجلنا، موجود كلش أقول كلهم موجودات. يقول مثال ما علم تأخره بالنسخ قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك عليكم إلى يوم القيامة، المتعة، يعني المتعة، هذا نص. كيف نص؟ يقول قوله وأن الله قد حرم ذلك ليوم القيامة، هذا يدل على أن النص متأخر. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. قال ومثال ما علم بالتاريخ قوله الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، ثاني ناسخ. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المحرم عن لبس إيش النعلين، ثم في حجة الوداع خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، مع أنه أمر بذلك في المدينة، فدل ذلك على أن الثاني ما ذكره في حجة الوداع ناسخ للأول، ناسخ للأول. طيب، قال ثلاثة ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور يعني أن يكون النص الناسخ ثابتا، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. المتواتر لا ينسخ بالآحاد. عندكم أو مماثلا؟ لا، أضيفوها ساقطة. ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون وش اللي يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا، فلا ينسخ المتواتر، ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. متواتر ما هو؟ المتواتر لا يرد إلا في السنة، القرآن ما في إشكال. متواتر ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شف، هذا المتواتر صحيح. طيب، المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وعزوه إلى أمر محسوس، أسندوه إلى أمر محسوس. النص المتواتر ما يمكن ينسخ بخبر الأحد، لأن الضعيف لا ينسخ القوي، القوي أقوى. طيب، قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. محل النسخ هو الحكم وليس النص، وليس النص. يعني ليس نقول إن هذا السند نسخ هذا السند، وإنما نقول هذا الحكم نسخ هذا الحكم. والحكم ما دام أنك تقر أن هذا الحكم ثابت وأنه يعمل به، فالنسخ وقع على الحكم، على الحكم. طيب، أقسام النسخ. لو جينا نمشي يمكن آخر درس الخميس الجاي ما ندري بعد. قال أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. النسخ ينقسم في الحقيقة إلى عدة اعتبارات. باعتبار النسخ إلى بدل، إلى بدل وعدمه، وباعتبار النص المنسوخ، وباعتبار الناسخ. كم هذه من اعتبار؟ ثلاث اعتبارات. النسخ له أقسام أو له اعتبارات. فمن حيث النسخ إلى بدل وعدمه ينقسم إلى نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل تارة يكون إلى بدل مماثل، وتارة يكون إلى بدل أشد من الأول، وتارة يكون إلى بدل أخف. كم هذه؟ ثلاثة. إذن النسخ باعتبار البدل وعدمه نقول قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، يعني ينسخ إلى غير بدل، ينسخ الحكم إلى غير بدل، وقد يكون إلى بدل، قد يكون إلى بدل، يعني يبدل حكم بدل حكم. وهذا الحكم المبدل قد يكون مماثلا للحكم المبدل، وقد يكون أشد أغلظ منه، وقد يكون أخف. مثال المماثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا مماثل أو أخف أو أغلظ؟ مماثل، لأن هذا توجه، هذا توجه، غاية ما هنالك أن الإنسان يتجه من هذه الناحية إلى هذه الناحية. طيب، النسخ إلى أخف في الصلوات الخمس من 50 إلى 5، هنا نسخ الحكم من أشد إلى أخف. طيب، النسخ إلى أغلظ، التخيير بين الصيام والإطعام نسخ بتحتم الصيام في قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لا هذه في الحج. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في حديث سلمة بن الأكوع قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمريض إذا لم يستطيع الصوم أن يطعم، فنسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن أقسام النسخ باعتبار النسخ إلى بدل وعدمه نقول ينقسم إلى قسمين، إلى غير بدل مثل حكم نسخ إلى غير بدل، نعم الصدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة هذه نسخت الآية، نسخت إلى غير بدل. الظهر موضح عندنا، نعم إيه. لا بس ما دام قصدك يقول هذا مثلا اذا كان كلا النصين احد يقول هذا في الصحيحين واذا في السنن، لا يعني لو جاك نص متواتر ونص احد يقول هذا الاحد ناسخ المتواتر، يقول ما يمكن لأن الضعيف لا ينسخ القوي، الضعيف لا ينسخ القوي. نظير مثل يقولون المفترض المتنفل لا يؤم المفترض لأنه أضعف، المتيمم لا يؤم المتوضئ لأنه أضعف. نعم لا ميب قوية، لا ما بقرأينا يقول المقصود الحكم، ومن دمت تعتقد أن هذا حكم ثابت أنت أحد أمرين، إما أنك تقول الحكم ليس بثابت، هذا أنا لا أعترف بهذا الحديث أو بهذا النص وهو عندي لا عبرة به، هذا شيء آخر. أما أنك تقول والله الحكم هذا آخذ به وأعمل به لكن ما ينسخ، لأنك قولك عد بعدم النص يلزم من ذلك أنك إبطال النص. لا الدليل فيها كان في الأول ممنوع من المباشرة، وكان أيضا في السابق أن من غربت عليه الشمس ولم يفطر ولم يطعم شيئا وجب عليه الوصال في غير الآية هذه، في غير هذه من السنة. نعم في حديث معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذا واحد يعني انتبه لهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وهي إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا كذلك فعلهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا ثاني، فإنهم أجابوا كذلك فعلهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. معلومة التدرج والدعوة. قل هذا يعني كل الشريعة جاءت بالتدرج. الحج، الحج الآن لما كان أشق العبادات ما فرض إلا في السنة الثامنة. مثل لا تعظها وتنصح. لا أحيانا ما في تدرج، يعني مثل رجل يزني بامرأة تدرج نقول يقول يا أخي لا تزني افعل كذا، ما بصحيح، ما بصحيح، هذا منكر. لكن الناس الآن ترى مسألة الإنكار مواجهة ما يفيد فيهم، الترغيب والترهيب أولى من المجادلة، لأن الناس الآن يعني عندهم تفتح شوي. فمسألة الترغيب تقول هذا لا يجوز، يعني هذا كذا، من ترك كذا. إلى أن رجل تأتي إليه يفعل مثل معصية فتقول له يا أخي اترك هذا، فمن ترك هذا رزقه الله كذا أو وفقه الله كذا، أو أنك تقول يا أخي اترك هذا فإن من فعل هذا فإن له نار جهنم وكذا وكذا. الأول لا شك أولى، مع أن المؤدى واحد، المؤدى واحد وهو أنه سيترك هذا الأمر. لكن إذا رغبته وقلت مثلا من ترك هذا الأمر فإن الله عز وجل ييسر له الأمور، يثيبه يوم القيامة كذا وكذا، أولى منك تقول يا أخي ترى الأمر هذا إن فعلته ومت على ذلك تموت على، فأنت في نار جهنم تعذب، وقد جاء في الحديث أن أقواما يعذبون وما شبه ذلك. هذا مشكلة. أن الناس في وقتنا الحاضر مسألة الترغيب فيهم أجدى من الترهيب، أجدى من الترهيب. والإنسان مهما يعني في المواعظ العامة يجمع بين الترغيب وبين الترهيب، لكن مسألة الإنكار مجابهة لا، أنت ابدأ بالترهيب، بالترغيب أولا، فإن أفاد اذكر الترغيب، قصدي ابدأ بالترهيب، بالترغيب ثم الترهيب ثم الإنكار. نعم الترجيح، النسخ لا يصار إليه إلا إذا عدم. لأن معروف كيف ترجح بين ناسخ ومنسوخ؟ ترجح النص أبطل بنص ثبت، ما في ترجيح. يعني المرجحات سيأتي إن شاء الله تعالى في الأدلة، ترتيب الأدلة أنه أولا الجمع، فإن تعذر الجمع فالترجيح، الترجيح فإن تعذر يصار إلى النسخ إذا علم بالتاريخ. اي هذا اذا كان نص، هذا اذا كان نص الشارع كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ما يمكن نجمع، ما يمكن نقول بالجمع. يعني نص صرح الشارع بان هذا النص ناسخ للنص، هذا ما يمكن، ما يمكن الجمع. لان هذا لاحظ كيف تجمع بين نهي وامر، تضاد بين واجب ومحرم. الجمع هذا فيما إذا لم يوجد تصريح بالنسخ، لم يوجد تصريح بالنسخ، هنا نقول بالنسخ. أما إذا وجد الشارع يعني صرح أو جاء النص بالتصريح بأن هذا النص ناسخ لهذا النص، ما يمكن نقول نجمع بينهما، فنعمل الأول مع أنه ناسخ. مثلا الرضاع 10 و5، كيف تجمع؟ يقول مثلا 10 رضعات للحرة و5 للأمة، يعني الأمة يحرم 5 على النصف من الحرة قياسا على الحد قياسا على الأمة، صحيح. 10 للأغنياء و5 للفقراء، 10 للذكر و5 للأنثى، ما يمكن. نعم. لا لا ثبوت الناسخ مراد ان يكون يعني ما يكون ضعيف. جيب حديث موضوع ثم تقول هذا منسوخ، نقول اصلا ان هذا ما ثبت حتى يقع النسخ. اي هذه غير. اما مساله ثبوت الناسخ يعني يكون نص ثابت، ما ليس بثابت، مش ما هو الضعيف. يعني لو جاء حديث ضعيف ليس بثابت ما نقول هذا جاء حديث في الصحيحين مثلا، ما نقول هذا النص الذي في الصحيحين نسخ هذا. أصلا هذا ما ثبت حتى ينسخ، لأن لا بد في النسخ من أمرين، ناسخ ومنسوخ. فإذا لم يثبت النسخ، النص المنسوخ لم يثبت النسخ. ها؟ الحاق المثال هذا المسألة تفريع عليه. نعم، كلش كل خبر ما يمكن نسخه، لأن الخبر نسخ الخبر يوهم أحد أمرين، إما أنه كذب الأول كذب أو وهم. أنا لو قلت لك والله جاء فلان ثم بعد شوي قلت ما جاء فلان، صار إما أن الثاني كذب أو الأول كذب، أو الثاني وهم أو الأول وهم، كلاهما مستحيل على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.